نبدأ هذه الحلقة أحسن الله إليكم بطلب النصيحة منكم للإخوة والأخوات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. ما توجيهكم للمسلمين في كل مكان بهذه المناسبة العظيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد البشر المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين فضائل الأعمال وأوضح معالم الطريق، وترك لنا علما عظيما هو ميراث النبوة. من حرص عليه وأخذ منه بحظ وافر أو بما يسر الله له كان على ميراث كريم، ميراث النبوة. وكان صلى الله عليه وسلم يولي رمضان من العناية والاهتمام ما لا يكون لغير رمضان من الشهور، والقرآن له صلة عظيمة بهذا الشهر الكريم شهر رمضان، لأن الله شرف شهر رمضان بإنزال القرآن فيه. يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولحب الصحابة رضي الله عنهم للخير وصدق اقتدائهم برسول الهدى صلى الله عليه وسلم كانوا يهيئون أنفسهم لشهر رمضان بالاستعداد لتلاوة القرآن والتهجد والإحسان إلى العباد وبذل المعروف، فكانوا قدوة في هذا المجال الكريم. ومصابيح هدى، النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يبشرهم بقدوم رمضان وإقباله، بشارة من يعلم اهتمام من يتلقون بشرى بالقادم الكريم الذي ميزه الله جل وعلا بفضل عظيم وجعل صيامه أحد أركان الإسلام. وقال النبي في شأنه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عن التهجد فيه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عن ليلة واحدة في شهر رمضان: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا غرابة أن يبشر الرسول الكريم صحبه الكرام بإقبال الشهر الذي هو مجال فسيح لحط الأوزار واكتساب الأجر والثواب وقوة الاتصال بالخالق المنان جل وعلا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون لهذا الشهر، الكثير منهم يعتكف ليتفرغ للعبادة ليكثر لهجهم وتضرعهم وافتقارهم إلى خالقهم جل وعلا، وهم في ذلك مقتدون بسيد البشر وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان مما يتميز به شهر رمضان أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل وذلك في كل رمضان. وفي السنة التي مات بعدها صلوات الله وسلامه عليه تدارس القرآن مع جبريل في رمضان مرتين، وفي ذلك تنبيه للمسلم لأن يعتني في هذا الشهر الكريم، كيف لا وقراءة القرآن العظيم مجلبة للأجل الكريم، فإن المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فانظر أيها المسلم إذا الله وفقك جل وعلا وقرأت في يوم حزبا من القرآن أو جزءا منه أو أجزاء أو تعاهدته بحيث تختم القرآن في كل أسبوع قراءة المتدبر لما يقرأ، المتفهم لما يخاطب به، فإن كل آية يقول الله فيها يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، قد يكون مخاطبا في هذه الآية، إن كان من أهل الإيمان فيحبذ، وإن كان مسلما فإلى خير، وهو من بني آدم فلينظر ما يوجه به وما ينهى عنه، ثم ليوطن نفسه عن الانتهاء عن المنهيات والأخذ بأوفر حظ من المأمورات. ربنا جل وعلا رحمنا ورفق بنا ويسر أمورنا ولم يخلفنا شططا، الأوامر نفعل منها المستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمنهيات لا عذر لأحد بارتكابها. يقول الله جل وعلا في المأمورات فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فانظر أيها المستمع إلى المنهيات أنك مأمور بتركها واجتنابها عدم الدنو إليها، فإن النفس جماحة تأمر بالسوء إلا من رحم الله، فلا تجعلها تقرب من شيء من المنهيات، لا سيما إن كان في مجال شهوة أو شبهة، كن حارسا أمينا عليها، كن تفكر في المستقبل متصورا قول المولى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فإن كل ما يقدمه العبد سوف يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. ينبغي لك أيها المسلم أن تستقبل هذا الشهر المقبل برغبة شديدة بالمسابقة، واحرص على أن تعرف اتجاهات الناس ومدى إقبالهم، ثم شمر عن ساعد الجد للمسابقة، فإن السابقين يفوزون بجوائز المولى الكريم، لعلك في هذا الشهر المبارك أن تفوز بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، فإن كثيرا من الناس يدخل عليه الشهر ويخرج وهو في سجل المفلسين، فاحذر أن تكون من هؤلاء، حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، أكثر من نوافل العبادات الأخرى من صلوات وصدقات وإحسان ورفق بالعباد، توجه إلى الله جل وعلا بالرغبة والرهبة. ألح على مولاك أن يملأ قلبك إيمان وتقى. إذا كنت ذا يسار فتلمس حاجات المحتاجين، فإن من فطر صائما فقط كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص أجر الصائم شيء. ولما سمع الصحابة هذا الوعد العظيم وكانت حالهم حال غصف وحاجة قالوا ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء، فلا تحتقرن من المعروف شيئا. اتجه إلى الله جل وعلا، والقليل من نفس طيبة وكسب كريم يسبق كثيرا دون ذلك، فقد جاء في الحديث الصحيح: سبق درهم 100,000 درهم. هذا الدرهم قد يدفعه صاحبه مع حبه له وحاجته إليه، لكنه رأى من سيدفعه له أنه في خلة أشد، فأحب أن يواسيه بقدر المستطاع. أكثر من ذكر الله، وطن نفسك على صلاة التهجد، احرص على تفطير الصائمين دون ما إسراف ولا خيلاء، وبقدر ما تستطيع أن تكون صدقاتك وإحسانك سرا بينك وبين الله فافعل، إلا إذا فعلت الإعلان ليقتدي بك الناس لا تقصد سوى ذلك بإعلانه، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. احرص على المبادرة إلى الإفطار، واعتن بتأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر، فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. ولا تقل إنني لست بحاجة للطعام، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور بالغداء المبارك، وكان بين سحوره وإقامة الصلاة قرابة قراءة 50 آية أو 60 آية. وأنت مأمور، مأذون لك أن تأكل حتى يتبين لك الصبح، وليس حتى يغلب على ظنك طلوعه، يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخره. لا تقل كما يقول بعض الناس: آكل السحور ثم أنام. لا تنم عن صلاة الفجر، احرص عليها لتكون في ذمة الله في يومك. لعلك تكون ممن يكثرون من ذكر الله من الاستغفار في الأسحار. اعمر هذا الشهر المقبل عليك الضيف الكريم بما يسرك أن تلقى ذلك مسطرا في الصحائف يوم تتطاير الصحف إلى الناس. منهم من يقول: هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عشت الرضا. ومنهم من يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم ماذا يقال؟ خذوه فغلوه. تصور الموقفين واحرص على أن تفوز مع الفائزين. أعط العشر الأواخر حقها، فإن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كان في أول الشهر يصلي وينام، فإذا دخلت العشر طوى فراشه وأيقظ أهله وأسهر ليلة مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنك ها كلمات أقولها أسأل الله أن ينفعني وينفعك أيها المسلم بها، وأن يجعلنا من الفائزين بإدراك شهر رمضان الكريم، والفائزين بتحصيل أوفر حظ من الأجر والثواب. كما أسأل جل وعلا أن يكون حلول شهر رمضان وخروجه حلولا بالأمن والأمان على المسلمين، والعز والفلاح والصلاح، والوئام والتعاون على البر والتقوى، ونشر العدل والفضل في ربوع أرض الإسلام، وأن يكون خروج رمضان سالخا لكل بلاء وفتنة وشر ومحنة، وأن يرينا في أعدائنا عجائب قدرته، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تعلمون حفظكم الله أن هذا العام سيكون موسم رمضان في الإجازة كأول سنة من 10 سنوات قادمة، والقنوات الفضائية تعلن حشد أيامه بالمسلسلات والمسابقات والملهيات، وكأن رمضان موسم الفضائيات، فما توجيهكم للمستمعين؟ بارك الله فيك في هذا التنبيه. ينبغي المسلم أن يحرص على أن لا يكون صاحب أسفار في رمضان. وفي بلادنا المملكة العربية السعودية ذات التهجد وحاضنة الحرمين والمتشرفة بأن أفضل بقاع الأرض فيها، احرص ألا تغادرها في هذا الشهر الكريم، واصرف نظرك عن القنوات إلا ما كان من مشاهدة صلاة التهجد في الحرمين إذا كنت في شرق البلاد، وأما في بلاد الحرمين تحرص على مشاركتهم والعناية بذلك. إن هذه القنوات قنوات سوء إلا ما رحم الله. ومن المحزن المؤذي أن يكون المسؤولون عنها من البلاد، وأن يتسابقوا لكسب المال، والحقيقة أن كسب المال من وراء قنوات اللهو والطرب والعري والفحش أنها مكاسب محرمة. فإن العلماء كانوا يرون كسب المغنية الجارية المملوكة كسبا حراما، ويرون أنها لا تشترى ولا ينظر للثمن الذي يزيد من أجل فنها الغنائي، ويأمرون بائعها أن لا يأخذ الزيادة التي من أجل الغنى، يرونها كسبا محرما. فما الظن بكسب هذه القنوات الملهبة للغرائز الجاذبة للشباب الدافعة لكثير من الفساد؟ إن أهل هذه القنوات بما يبثونه فيها هم في الحقيقة من دعاة هذه الفواحش، وهم يحملون أوزارهم ويحملون أوزار من يتأثر بقنواتهم، فإن عملهم ذا أشبه بالدعوة إلى ذلك السوء. ومن دعا إلى شر كان عليه وزر دعوته وعليه مثل أوزار من يستجيبون له. لعل هؤلاء أن يفكروا، لا يدري الواحد منهم لعله يموت في هذا الشهر فيكون مات وهو من دعاة الفحش والمنكرات، ليتوب إلى الله جل وعلا وليصرف همه ونشاط تلك القناة إلى ما يبث الخير ويرشد إليه ويحذر من الشر وينذر منه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثها المستمع أحمد من خارج المملكة، له 3 أسئلة تتعلق بشهر رمضان. في أول سؤال له يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان صفدت الشياطين، فما معنى ذلك؟ معناها أنهم لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه قبل رمضان، لأنه مصفد المقيد لا يكون انطلاقه في مقاصده كانطلاقه يوم كان حرا طليقا لا قيد له ولا حبس، ولكنهم لا يكونون عادمين لما يكون من شر، فإن المصفد يتكلم ويوحي ويرشد للشر والبلاء، إلا أنهم في شهر رمضان لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، وهذا مما يعين على الخير ويقلل من الصوارف عنه. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول بالنسبة لصلاة الليل، هناك خلاف بيننا في مسألة صلاة 11 ركعة مع الوتر أم صلاة أكثر وفقا لما يصليه الحرمين الشريفين؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم صلى وأرشد، يقول فيما أرشد به صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى أو ما سبق. وقوله مثنى مثنى على التكرير أو على التكرار يدل على أنه لا حد لأكثر الصلاة، ولهذا فهم السلف ذلك في القرون الأولى، فإن منهم من كان يصلي 39 ركعة جماعة، فإن الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه 3 ليالي ثم لم يخرج لهم بعد ذلك في آخر الشهر خشية أن تفرض عليهم، ولما يصلوا جماعة وكانوا يعتكفون، واعتكف النبي في المسجد وعدد من أصحابه وبعض نسائه صلى الله عليه وسلم، وفي عهد عمر كان الناس يصلون كل جماعة يصلون واحدا في المسجد الواحد، فخرج يوما وراءه مجتمعين فعل له أن يجمعهم، وهو جمعهم على شيء قد سبق أن جمعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وصلوا صلاة التهجد، وسار هذا النهج الكريم في الأمة الإسلامية، وصار من الناس من يصلي جماعة 23 ركعة، ومنهم من يصلي 33، ومنهم من يصلي 39، ومنهم من يصلي أقل من ذلك 11 أو 13، وهناك فرق بين هذه الصلوات. من كان يطيل القيام والركوع والسجود فإنه إذا صلى 13 ركعة كان قد أحسن، لكنه إذا صلى بالناس قد يشق عليهم. النبي ثبت أنه صلى عليه أفضل الصلاة والتسليم التهجد 11 ركعة كما في حديث عائشة، وصلى 13 ركعة كما في حديث عائشة، وصلى 13 ركعة كما في حديث أم سلمة، وصلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس، وكل ذلك في الصحيح. فالذي يقول الصلاة 11 هي الأولى إن كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود والجلوس بين السجدتين فحسن، يصلي 13 ركعة، وإن كان يقرأ بالآيات القليلة 3 آيات أو 4 آيات أو 10 فليكثر من الركوع. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الواحدة أكثر من 100 آية. وتقول عائشة رضي الله عنها إنه لما كبر تقول كان يصلي جالسا، فإذا بقي على الركوع 30 آية أو 40 آية قام أتم ركعته قائما. فنحن نقرأ في الركعة كلها 30 آية. احرص أيها المسلم على العناية، اقتد بالإمام الذي تصلي معه، إن صلى 23 ركعة فبها ونعمة، وإن صلى 11 أو 13 فلا تفارق الإمام، أدخل معه وأتم الصلاة. وإني أفضل إذا كان الإمام لا يصلي سوى 11 ركعة أو 13 ركعة أن تتم أنت تشفع الركعة الأخيرة بأخرى ثم تصلي ما قدر لك في آخر الليل، وهذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول الليل ووسطه وانتهى صلاة وتره إلى آخره، فصلاة آخر الليل هي الأفضل. في العشر الأواخر اهتم وصلي مع الناس، وقد جاء في الحديث الصحيح أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما قام الليل كله، فاحرص على ذلك، والموفق من وفقه الله.